بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هناك حدثان يستحقان التعليق. الأول يتعلق بكتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمر. هذا الكتاب كتاب في الرد على كتاب كتبه أحد المنصرين وجعل عنوانه مستعدون للمجاوبة، ووزع في الطرقات وفي بعض الأماكن العامة، وتم رفعه إلى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الذي أحاله على أحد أعضائه وهو الدكتور محمد عمارة، فكتب كتابا في الرد عليه، وتم نشر الكتاب في كهدية لمجلة الأزهر عدد ذي الحج. ومع هذا اعتبر الكتاب خطر على الوحدة الوطنية إلى آخر هذه الشعارات، وتم مصادرة الكتاب. ونحن الآن أمام قضية في غاية الخطورة، وهو أن المنصرين يعملون يتحركون ويسبون في الإسلام ويطعنون عليه، ويكون هذا على شكل كتب ونشرات وأسطوانات مدمجة ومسرحيات، وفضلا عن قنوات فضائية، ويكون شعارهم دائما أنهم مستعدون للمناظرة، وأن المسلمين هم الذين لا يجيبون. إذن ده تهديد لدين الأمة، ولا سيما وأن الآن الشباب والأطفال وبل الأجيال كبيرة، ربما الجيل الذي الآن في الجامعة ربما لم يسمع في حياته عن عقيدة غير عقيدة الإسلام، ده إن كان سمع عن عقيدة الإسلام. فإذا لا يعرف، فإذا كان يجد فجأة إن في ضغط وإلحاح من فريق ما بأنه معه الحج، الحجة دي ظهرت بعد 1500 سنة، ولكن ظهرت استقواء بالمال والهيمنة الأمريكية والفضائيات، وأين كانت هذه الحجة؟ ده كلام تاني، لكن دلوقتي هيبقى الصورة كده. القضية خطيرة، قضية تستدعي أن يستشعر المسلمون أنهم في خطر، وليس لأن هذا الدين يملك حجة. لو كان يملك حجة لم تكن هذه أساليبه، كانت المناظرات عبر قرون، ومن آخرها ومن أحداثها مناظرات الشيخ ديدات التي كان يناظر القساوسة في قلب كنائسه. وبغض النظر عن تفاصيل هذه المناظرات، لكن المحصلة كان يستخرج جهلهم بدينهم وبكتبهم، وينتزع منهم الاعترافات بتحريف كتابهم إلى غير ذلك مما هو معلوم لكل أحد. الآن المناظرة من جانب واحد، يدعون أنهم يملكون الاستعداد للمجاوبة كما يسمونها، بينما إذا أجاب أحد، كتاب الدكتور عمارة كتيب مختصر ليس موسوعة في الرد عليهم، ولكنه أصاب بيت القصيد ونقل عن كبرائهم وعن منظريهم ورجال دينهم الاعتراف بتحريف التوراة والإنجيل، وأشار إلى تاريخ بدء عقيدة التثليث، وإن كانت دي قضية يعني مجرد ان هم يقولوا ده يعني يعتبروا ان القول بان التوراة والانجيل محرفتين او ان ده سب ده جهل بحقائق دينهم، لان القضية دي مفروغ منها من زمان عند علماء دينهم كما اشرنا في دراسات سابقة. انا اقل شيء ان احنا هندرس هذا الكتاب ان شاء الله تعالى على انه احد الكتب التي تتعرض لقضية بيان الأخطاء الموجودة في العقيدة النصرانية، بيان أدلة على تحريف التوراة والإنجيل إلى غير ذلك من القضايا، ربما تناولناها قبل ذلك من منظور آخر، الآن حنتناولها من هذا الكتاب بعيني من باب يعني تجديد الذهن، ومن باب يعني يستشعر الجميع أن القضية قضية لا تحتمل المجاملة ولا العبث، ولا سيما وإن النصارى لو افترضنا أمثلهم طريق عن طبعا تطلع اسطوانات عليها مسرحيات، مسرحية كنت أعمى والآن أبصر متصورة داخل الكنيسة، لما نشرت كان إيه الاعتذار؟ أنهم يأسفوا أنها خرجت بره الكنيسة وانها كانت معدلة. اذا هو جوه الكنيسة بيعترف انه بيسب ويشتم ويطعن، وان وبيعمل عمل انتاج مسرحي يعني انتاج احترافي، وكان كل المشكلة انه خرج بره. ولكن لو افترضنا جدلا ان فيش حاجة من دي بتحصل، كل من لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لو سألته عنه حتى لو تجمل في اللفظ، في النهاية عنده أنه كذاب وأن هذا الدين باطل. ليه؟ لأن الدين ده بيقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. فهو ما قدامهش حاجة من اثنين، يا إما يؤمن يا إما يقول لا لا الخطاب ده ليس من عند الله. هو فعلا ما قدامهش خيار تاني، فما دام أنه لم يؤمن يبقى بيقول هذا الكلام ليس من عند الله، وأظن الكلام ده مش محتاج إلى تدليل. إذن يملك كل أحد مهما أوتي من أدب لو افترضنا الحق أنه يكذب القرآن ويعرف أبنائه ليه يكذب القرآن، وأن المسلمين يضطروا أنهم ما يقولوش ليه الأديان دي كانت باطلة، ولماذا كان لابد من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولو هذه الأديان صحيحة يبقى بتتبع الإسلام خطأ. دي قضية فوق مستوى المجاملة وفوق مستوى المفاوضات، لأن دينهم بيقول كلام معين وبيقول فيه صلب وبيقول وبيقول، والقرآن بيقول عكس كده، فأنت مش هتقدر تجامل. مش قضية يعني قضية لا تحتمل مطلقا أي درجة من درجات المجاملات. والآن لما يتقال على كتاب بيتكلم في العقيدة ويوزع مع مجلة الأزهر، يوزع مع مجلة الأزهر، إذن يخاطب المسلمين، فأنت المسلمين هيعرفوا عقيدتهم ويعرفوا سبب بطلان العقائد الأخرى. لو كان ممنوع على مجلة الأزهر، مش بنقول حتى مجلة عامة في ذات الوقت، دي قضية. فإذا احنا هندرس الكتاب ده إن شاء الله، هندرسه يعني فيما هو أخص من المجلة. المجلة مزعلاهم، طيب احنا ندرسه في مسجد، هم في الكنائس بيعملوا سيديهات تسخر، لكن احنا نقول هندرسه، ودراسة علمية ودراسة موثقة بكلام من عندهم الى غير ذلك. في ذات الوقت ان الصحف كلها تقريبا يعني تخدم احد قضايا التنصير، ادعاء ظهور مريم عليها السلام في سماء الكنائس. اول ما الموضوع حصل بعض الصحفيين اعتبر اتعامل مع الخبر انه خبر عادي، مادام ان هو خبر عادي فمن حقه انه ينقضه. فمعظم الناس قالوا السفهاء والبلهاء والبسطاء، المفردات اللي هي بيتعاملوا بيها مع مثل هذه الاخبار، وان الشعب المكبوت ما صدق يلاقي حاجة. لكن اول ما جه طلع شنودة الثالث يقول ان دي حقيقة، كل اللي عنده كلمة لمها زي ما بيقولوا بالبلدي كده، واللي كتب يقول للبسطاء يقول يا سلام على شعب مصر، ويا سلام على المسلمين والمسيحيين معا لما هتفوا للعذراء. طبعا قلنا قبل كده كان يقول لك بص شوف العذراء بتعمل ايه، في مسلم يعمل كده؟ هم ممكن المسلم عمره ما يقول كده، يجل مريم عليها السلام انه يهتف لها هتاف كهذا. فوجئنا بان بعض الاعلاميين خصص حلقات للموضوع مؤيدا، والبعض خصص حلقات معارضا ومسفها، ولكن بعد وكذا الجرائد انقسموا بين مؤيد ومعارض. بعد ما صدر هذا الصك كله بقى مؤيد، واللي كان معارض رجع يقول احنا هنستفيد ايه لما نعارض، نسيب الناس تنبسط، الى غير ذلك من الكلام اللي بيداري به العجز عن مجرد نقد بعض يعني الخرافات الموجودة في مثل هذا. القضية مش في كده، القضية في ان يجي تقارير صحفية كما اشارت مجلة جريدة المصريون الى ان في توجيهات باستخدام هذا الحدث للتنصير. مش كده خلاص حصل اهو اقرار شبه عام من الصحافة والإعلام بأن الحدث حصل وأن له دلالته الجيدة والطيبة، ولو خلاص يبقى ده دليل أن هذا الدين حق. فإحنا هذه المرة هنناقش فيها القضية دي، وعلى أن نشرع من المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى في تدارس كتاب تقرير علم. احنا في الواقع يعني بين يدي هذا الموضوع دايما بنكرر ان المسلمين هم اولى بجميع الانبياء من هؤلاء المنسوبين اليهم زورا وبهتانا. في ذلك يعني يقول الله تبارك وتعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بأخي موسى منهم، ويقول أنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي. وهذا في حق جميع الأنبياء، لأن أتباع الذين انتسبوا لهؤلاء الأنبياء حرفوا وبدلوا وليسوا أتباعهم حقيقة. وهذا الكلام في حق مريم عليها السلام في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. لا يمكن، لا تجد الاحترام والتوقير لمريم عليها السلام في هذه الأناجيل نفسها ناهيك عن غيره. طبعا كما ذكرنا لما تلاقي ان هو الهتاف اللي بيهتفوه لما يظنوا انها تجلت لهم بص شوف العذراء بتعمل ايه، يعني كل اناء بما فيه ينضح. فمش ممكن يعني لا تكاد تتخيل هذه العقول أين ذهبت. يعني الناس دول عندهم إن هي ديت أم الإله بس مش إلهة، دي معضلة. ولكن أيا ما يكن هي أم الإله وأم النور، يعني في إزاي يبقى حيث يعني يتعامل معها بهذه الطريقة السوقية التي ليس فيها أدنى قدر من الاحترام. الأمر مش مجرد موقف لهؤلاء، لا ده موقف الأناجيل، موقف ثابت ومضطرد في هذه القضية. ولعلنا يعني تناولنا القضية دي أثناء دراسة الأناجيل بأن الأناجيل كتبت تحت وصاية التوجيهات، توجيهات بولس هذا الشخص الذي أسس النصرانية المحرفة. وكما علمنا من تاريخه سابقا انه كان من اشد اعداء عيسى عليه السلام واتباعه، ثم زعم انه رآه وآمن به وصار في ظروف غامضة هو رجل النصرانية الاول، وهو الذي اراد ان يدعو الى النصرانية في اوروبا رغم النصوص الصريحة عن عيسى عليه السلام اللي موجودة إلى يومنا هذا في قوله إنما بعثت إلى أخرف بني إسرائيل الضالة، وقول إلى طريق الأمم لا تمضوا إلى غير ذلك. بولس هذا يقول عن نفسه كما في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، يقول: فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. يعني هو صار مع اليهود كيهودي، واليهود اللي بيتبعوا الشريعة يظهر أنه كذلك، واللي ما بيتبعوهاش يظهر أنه كذلك. قل: مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء. هو كده هو بيقولوا ايه؟ الاعتراف سيد الأدلة. فده اي مؤرخ عايز يتعامل مع شخصية بولس فده كلامه. النصارى عندهم الامر اعمق من كده. ليه؟ لانهم بيقولوا ان رسائل بولس كتبت بالهام الروح القدس، يعني زيها زي الاناجيل بالظبط، وهي الاناجيل مع الرسائل دي مع بعض بيقولوا عليها العهد الجديد اللي هو جزء من كتابهم المقدس. اللي تقوله طب دي بتاعت بولس، يقولك لا بالهام الروح القدس. طب ده انجيل متى كتبه بالهام الروح القدس؟ لا. فاذا هذه مثلها مثل الاناجيل تماما. فالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا في زعمهم، هو الذي ألهم بولس أن يقول عن نفسه أنه صار للكل كله. أثر الكلام ده في كتابة الأناجيل واضح جدا، وهو أوضح ما يكون في شأن مريم عليها السلام. من الطبيعي لكتبت إنجيل، ما دام احنا بنتكلم على كتبة من البشر، أو لو قلنا أن في إلهام، ان يكون هناك قدر من التعظيم اللي هو موجود دلوقتي لكنش موجود في الاناجيل لام الاله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دي عندهم ام الاله وام النور، لكن الاناجيل ما عملتش كده خالص. الاناجيل يعني اصدرت مريم جدا وقللت جدا من شأنها، لدرجة ان الاناجيل المتناظرة الثلاثة، قلنا انجيل متى ومرقس ولوقا، دول بيسموهم الاناجيل المتناظرة، متاخدين من بعض بصورة او باخرى، واصلهم هو املاء من بطرس اللي هو كان شريك لبولس في وضع هذه الديانة، او كان هو رئيس الحواريين وتنازل لهذه الرئاسة لبولس، وبيقولوا ان الاصل هو انجيل مرقس اللي هو كان بإملاء بطرس أو إملاء بولس، أيا ما يكن. التلات أناجيل دول في الآخر بيحكوا قصة حياة عيسى عليه السلام. الإنجيل الرابع اللي هو إنجيل يوحنا ده متراخي عنهم في زمن التأليف ومختلف في صياغاته، مش بيحكي القصة بترتيب، وبيركز على بعض النقاط الفلسفية التي مهد بها للقول بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله تعالى الله عما يكون علوا كبير. فانفرد انجيل يوحنا بالتمهيد لهذه العقيدة، وانفرد بان هو حاول يعمل شوية اعتبار لمريم عليه السلام، وهذا الاعتبار انه حاول يوهم انها كانت على علم بانها ام الاله، لان الاناجيل التانية عندهم يعني ان مريم ما تعرفش حاجة. فهو عشان يوهم حب يوجد قصة تومئ إلى أن مريم عليها السلام كانت تعلم أن لابنها قدرات، ولكن لما جاي يختار قصة وقع اختياره غلط، اختار أنها قالت له كثر الخمر. يعني دي قصة انفرد بها يوحنا، أن من أول معجزة ظهرت لعيسى عليه السلام انه كان في عرس وكانت امه هناك، فلما فرغت الخمر يقول قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. فقال يسوع: مالي ولك يا امرأة. هو طبعا في الانجيل هو لقب الوحيد اللي خطب بيه امه امرأة، يا امرأة. ولو قلنا انها يعني طبعا الكلمة دي في عرفنا تتقال كدرجة من درجات الشتم، ان اصلا يعني نوع من التنقيص، لا يجد لها لقب في الدنيا إلا إيه؟ إلا امرأة يعني. وعلى أي يعني حتى في يعني ما بيجوا يخطبوا يعني يحاول يقول لي يا عم يا خالة، ده لو ما كانتش أمه يعني اللي مش أم اللي هي لأ ما لهاش لقب ممكن أدبا يقول يا أمه من باب إنها كبيرة. لكن هو على حد اختيارهم، والأناجيل الأربعة متفقين على اللقب العجيب ده يا امرأة. بنقول إن الأناجيل الأربعة شبه متفقة على إعطاء القارئ انطباع أن عيسى عليه السلام كان متبرئا من أمه أو منافرا لها. حتى يوحنا الوحيد اللي هو في القصة الوحيدة اللي حاول يجيب إنها طلبت منه حاجة هو عملها، كان بيقول لها يا امرأة، وكانت تطلب منه يكثر الخمر. حيقولوا الخمر عندهم حلال، طبعا الخمر هم معترفين إنها في العهد القديم حرام، وفي الواقع هي في العهد الجديد كذلك. اللي يتأمل هيجد إن عيسى عليه السلام ذكرها دائما في موطن في الأناجيل اللي في إيديهم، في النصوص اللي نسبوها لعيسى عليه السلام ذكر الخمر في موطن الذم، وذكر شريب الخمر في موطن الذم. ولكن لو افترضنا أنها أبيحت في العهد الجديد، ما كانتش لسه في الوقت ده أبيحت، فكيف لمريم عليها السلام أن تأمر بتكثير الخمر، وكيف لعيسى عليه السلام أن يفعل؟ بالإضافة إلى هذا اللقب المختار دائما، قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد، كأنها عارفة أن له ساعة حيظهر فيها ويظهر فيها معجزات، ومع أن الساعة ما جاتش هو عمل المعجزة برضه. يعني إذا كانت لم تأتي بعد هو ليه الأمور دي ما تقبلش المجاملة، يعني الأمور الرسالة. على أي القصة طويلة في موجودة في الإصحاح الثاني من يوحنا، آخرها أنه كثر الخمر وكانت أجود من الأولانية، لدرجة أن هم إيه قالوا لصاحب العرس كل الناس بتحط الخمر الجيدة الأول، وبعدين بعد ما الناس تسكر يجيبوا لهم الرضيئة. أما أنت عكست بقى، يعني خلت بيمتدحوه ما يعرفوش طبعا أن دي خمر الإله اللي هو جابها لهم، تعالى الله عما يقول علوا كبير. يبقى ده المجاملة الوحيدة اللي يوحنا عملها لمريم، بالإضافة أن هو سد ثغرة كانت فعلا محل تساؤل كبير. الأناجيل الثلاثة ذكرت على وجه التفصيل مين اللي حضروا واقعة الصلب من النساء، ولم يذكروا مريم عليه السلام. وواقعة أنهم يروحوا يحاولوا يقوموهم القبر، طبعا مشكلة أن الإله يقوم القبر ده موضوع تاني، بس وأهملوا مريم عليها السلام، فبقى أمر عجيب. طب هو أين أمه؟ سواء هي عارفة أنه هو جاي ليصلب كما يزعمون أو مش عارفة، طبيعي جدا أن الأم تكون، ما بالذات أن في نسوة كانت موجودة. مش فيوحنا تصرف وراح مغير أسامي اللي حضروا، وخلى اللي كانوا موجودين، قال وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه، ده يوحنا نفسه، يوحنا أومأ إلى أن هو كان من الحواريين وكان يحب عيسى عليه السلام أكثر من غيره، وكل الشراح اتفقوا على أن الإشارات دي إلى نفسه. فقال لأمه يا امرأة هو ذا ابنك. طب هو يعني، وثم قال للتلميذ هو ذا أمك، يعني ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. فكأن يوحنا لما جه يجامل مريم عليه السلام جامل نفسه من باب أولى، وأن كان برضو عجز إن هو يجاوب راحت فين بعد كده، يعني مفروض إن هو أخذها إلى خصته، مفروض انها كانت عارفة ان لعيسى عليه السلام ساعة زي ما هو قال بقى في واقعة تكثير الخمر. لماذا اختفت ومحدش رجع يسألها هو عيسى عليه السلام رجع ولا ما رجعش، كذا كان قايل لها حاجة، اصر لها بحديث، كان قال لها ان هو اله، ان هو ابن اله، طب هي بالذات يعني على اعتبار انها امه لازم تعرف ابنها وضعه ايه. ما حدش يعني لا يوحنا ولا غير يوحنا اعتبروها اعتبروا لها رايا في قضيه كنه عيسى عليه السلام، مع انها عنده هو بيزعم انها عنده رأى. طب يعني يبقى هنا فراغ ربما اكبر من اللي تركوا الاناجيل الاخرى اللي ما قالولناش هي حضرت انها ليه ما حضرتش واقعة الصلب كما يزعمون. يعني طبعا انجيل برنابا عنده اجابة، احنا لا طبعا انجيل برنابا قلنا قبل كده هو من حيث المبدأ زيه زي باقي الاناجيل، رجل يحكي بعض ما رأى وبعض ما سمع. هم لما بيرفضوا انجيل برنابا بيقعوا في تناقض ضخم، لان هو يعني يساوي الاناجيل الاربعة بل اعلى منها، لان مقطوع ان كان في حواري اسمه برنابا، لكن مش عارفين كان في كذا يوحنا، يوحنا ده انه فيهم هل ده ده من ناحية. من ناحية تانية انه يعني الاطلاع على العهد القديم ربما اعلى من اطلاع متى على العهد القديم، اعتبروا متى يعني بيثبتوا ان ده انجيل حواري فعلا يعني لثقافته الواسعة في العهد القديم وشواهده منها الى غير ذلك. برنابا عنده ان عيسى عليه السلام ذهب الى امه وطمأنها انه لن يكون هو المصلوب، يبقى الكلام كده منطقي يعني على الاقل لو ما اعتبرناهوش ان هو اصح سندا. فلو جيت تيجي لروايه الاناجيل الثلاثه الواقعه الصلب احنا بنعتقد انه شبه له، وهم بيقولوا ان مريم عليه السلام ما حضرتش غير لما رجع يوحنا يقول ده حضرت وهو خدها ومشى بيها وخلاص وانتهى امرها الى هذه، لا ما حضرتش انها عارفه ان المصلوب مش ابنها، يبقى ده كلام منطقي الى حد كبير. يبقى ده اللي عمله يوحنا لمحاولة، ودي محاولة متأخرة، إيجاد دور لمريم عليها السلام في حياة عيسى عليه السلام غير الولادة. لكن هو في المقابل أيضا يوحنا عنده أكبر السقطات بالنسبة لمريم عليها السلام، إن هو ذكر الاتهام شبه الصريح من اليهود لعيسى عليه السلام بأنه ابن زنا، وذكر أن عيسى عليه السلام لم يجب ولم يرد عن عرض أمه، لأنه هو بيحكي في ده في الإصحاح الثامن أن اليهود قالوا له إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. تعريض صريح بأنه هو الذي ولد من زنا، ومع هذا لم يذكر عن عيسى عليه السلام انه اجاب ولا دافع عن عرض امه، ولكن اجابهم باجابه اخرى، قال لو كان الله اباكم لكنتم تحبونني الى اخر هذا الكلام. ده بس كده احنا بنقول ده الانجيل الوحيد اللي حاول يضع بعض الاعتبار لمريم عليه السلام، فما بالك بالأناجيل الأخرى؟ الأناجيل الأخرى ليس فيها إلا أمر الولادة، ده طبعا متفقين عليه أن مريم هي التي ولدت عيسى عليه السلام. لكن مثلا إنجيل متى بيصرح بأن يوسف النجار، اللي هم الأناجيل بتذكر الشخصية دي على أنه هو كان هناك خطيب لمريم عليه السلام اسمه يوسف النجار، وهم ينسبون عيسى إليه، يقولون عيسى ابن يوسف النجار. هم يعني يزعمون أنه شك بها لما حملت، يزعمون أنه شك بها. يقول متى في الإصحاح الأول وأما ولدت يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع ولدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، يعني ظن أنها زانية وفي نفس الوقت ما رضاش يقيم عليها الحد أو يبلغ عنها ولكن أراد أن يتركها. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. طبعا لنا أن نتوقف عند الأحلام والرؤى، وهل تصلح رؤيا لرجل ليس بنبي بإجماعهم، بروش يوسف النضار نبي، في أمر كهذا؟ ولكن الأخطر من كده، احنا بنقول إذا كان يوسف النضار الذي هو بهذه المثابة منها وبهذا القرب منها بالفعل ظن بها الريبة، ألا يدل هذا إنها في حاجة إلى دليل براءة عام أكثر من مجرد أن يأتي ملاك الرب لخطيبها فقط؟ ولذلك احنا كنا بنقول أنه ما لم يعترف النصارى بأن عيسى عليه السلام تكلم في المهد، فيلزمهم حينئذ أن يصدقوا فيها كلام اليهود، بل الأشد من ذلك أنه بالفعل اللي يشوف التاريخ وتاريخ بولس ومحاولته للتقرب من اليهود، يقال أن هذه الآية تكاتمها كتاب الأناجيل عن عمد حتى لا يدخلوا في خصومة مع اليهود، حذفت من كل الأناجيل وجاءت في القرآن. وقلنا الدليل ده لوحده دليل على صدق القرآن، يقول القرآن بينقل من الأناجيل، فين ده؟ دي هم تكاتموها وحذفوها. ولما تيجي انت منطقيا تفكر تقول امرأة حبلى من امرأة حبلى بلا زوج شرعا وقانونا زانية، ولا اي زانية تيجي تقول انها حملت من ملاك الرب؟ لا، اذا شاء الله تبارك وتعالى ان تحمل امرأة بلا زوج لابد انها امرأة صالحة ولية، يريد ان يجعلها آية فلا يجعلها هي والزانية سواء، لابد ان يعطيها آية. هذا دليل عقلي لا يقبل المناقشة، وهذه الآية أعطاها الله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام، وهي كلام عيسى في المهد، تكاتموا هم هذا الكلام ولم يذكروا آية كلام عيسى عليه السلام في المهد. مؤخرا اكتشفوا مخطوطات لإنجيل يسمى بإنجيل الطفولة، فيه إثبات كلام عيسى عليه السلام في المهد، مع ان هذا اللي كاتب هذا الانجيل توسع في القضية فزعم ان طفولة عيسى عليه السلام مليئة بالمعجزات وان معجزاته بدأت منذ طفولته، فهم لا يعترفون بهذا الانجيل. وبعدين يرجع يقول له ما هو يبقى القرآن نقل منه كلام عيسى عليه السلام في المهد، هي مخطوطات لم تكن معروفة ولم تعرف الا في هذا الزمان، بل نقول الاقرب ان ده زيه زي كتاب الاناجيل التانيين، ولكن كان بيكتب بعيد عن وصاية هذه المدرسة البولوسية التي ارادت ان تتجمل وتهادن اليهود، وكعادة الكتاب لما يكتب باستقلالية توسع فكتب المعجزة التي كانت فيه الثابتة واضاف اليها من عنده اضافات، او ايا ما يكن هم ينبغي ان يكونوا معنيين بتفسير هذا الإنجيل الفضوي بلوه، ولكن احنا بنقول انه بالفعل اذا اراد الله تبارك وتعالى ان يجعل امرأة ما آية للعالمين كما فعل مع مريم عليه السلام فلا يمكن ان يجعلها هي والزواني سواء بسواء، لابد ان يعطيها الآية التي تدل بالفعل على ان هذا الحمل من عند الله. هم معترفين بكذا وبيقولوا ان خطيب مريم عليه السلام، اما الشخصية دي لا يذكر عنها شيء في القرآن، لا ندري عنها شيئا، لكن شخصية محورية عندهم، بيقولوا ان هو شك في مريم واراد ان يخليها ويعني سرا حتى جاءه ملاك الرب فذكر له ما ذكر. باقي الناس أين حقهم في أن يعرفوا؟ أين حق مريم عليه السلام في أن تعيش شريفة وألا يظن بها السوء وهل إذا بهذا المنطق يحق لليهود أنهم كانوا يكفرون لأنهم لم يأتيهم ما جاء ليوسف النجار رغم أنه تشكك كشكهم وظن كظنهم واتهم مريم عليه السلام بما اتهموها هم به؟ القرآن يحسم هذه المسألة حينما يبين أنها سئلت في فور الولاد، سئلت وأجابت فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا ثريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يبقى هو ده دليل براءتها، وفي نفس الوقت لا تجد في كل الأناجيل كلمة برا بوالدتي، لا تلاقيها لا قول ولا فعل. احنا قلنا الفعل عندهم القول، لا ما كان يخاطبها إلا بقوله يا امرأة، ده كلامهم. والفعل تعال شوف الفعل بقى، هذه القصة العجيبة أيضا في الإصحاح الثاني عشر من متى، وهي موجودة في غيره. يقول وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وإخواته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه، فقال له واحد هو ذا أمك وإخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك، فأجاب وقال للقائل من هي أمي ومن هم إخوتي؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال ها أمي وإخوتي، لأن من يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. شوف بقى مقدار العقوق اللي في الفعل ده، أم وإخوته يأتونه ويكلم الجموع، يعني ما هم على الأقل يجعلهم من جملة الجموع، يمتنع أن يخرج لأمه. إجابة في شريعتنا وفي شريعة موسى عليه السلام التي يعني إجابة الأم واجبة تقطع الصلاة النافلة من أجله، إجابة الأم تقطع الصلاة تقطع الصلاة النافلة من أجلها إذا يعني دعته أمه لابد أن يجيب. هنا كان يكلم الجموع، فيقول وذا أمك وإخوتك واقفون خارجا فلا يجيب. الأكثر من ذلك أنه يعلل بأن أمه وإخوته هم من يصنعون مشيئة الله، وكأن ده في تعريض بأن أمه هذه ليست كذلك، ليست مطيعة، هو مشغول بمن يعاونونه على الطاعة، مع أن أمه وفق الاعتقاد النصراني كان هي ولية من الأولياء، عندهم هي وفق الاعتقاد الإسلامي ولية من الأولياء، هي عندهم قديسة واستحقت أن تكون أم الرب، فيش حد في البشر ذاك، هم عندهم طب هي يعني هم مش عايزين يقولوا أنها إلهة، ولكن بيعاملوها معاملة الإله. وحتى قصة أنها التجلي في الكنائس عشان تقف جنبهم في الأزمات ده نوع من التأليه، ولكن الأناجيل ما كانتش كده ولا قالت كده، لا ده الأناجيل جعلت عيسى عليه السلام يستنكف أن يخرج إليها يكلمها، وهي التي جاءته إلى حيث كان. أيضا إنجيل متى يعني احنا قلنا ان هو انجيل متى بيعتبروه كان بيخاطب باليهود، فهو اكثر الاناجيل الحاحا على جزئية التعريض بمريم عليه السلام، ولذلك انفرد هو بقصة عجيبة ان ودي القصة اللي هم بيقول لك. طب بيقول لهم ليه مريم عليه السلام جت مصر؟ ما النصارى في بلاد كتير أكثرية. قال لك لا، ما أصلها جت هنا قبل كده وهي يعني بنت أصول، على حد تعبير أحد كبار دينهم، بنت أصول أم الإله، بنت أصول طبعا، فهي جاية تراعي العيش والملح. القصة دي انفرد بيها مت ان هو ان اختلق قصة عجيبة كده، ان في مجوس جولوا قالوا له ان في نجم في السماء وده ملك بني اسرائيل ظهر او ولد. من امتى المجوس لهم علاقة باليهود ويجوا من بلاد فارس عشان يدوروا على ملك بني اسرائيل الذي ولد؟ قصة متفبركة عجيبة جدا يعني. والمجوس لا يؤمنون بكتاب اليهود ولا بكتاب النصارى. المهم في الاخر قال لهم دوروا عليه، راحوا لقوه، لقوه فعلا ان هو ولد وموجود في ايه اعزكم الله يعني في الاسطبل الخيول، يعني مريم عليه السلام بعد ما ولدت عيسى عليه السلام تعالى الله عما يكون علوا كبيرا، المفروض ده الاله عندهم، لفته ووضعته في المذود. المجوس لقوه وسجدوا له وراحوا رجعوا على الملك الروماني عشان يقولوا له افعلا احنا لقيناه. فقرر ان يقتل جميع الصبيان، قال لهم احب يعرف هو فين او مين، مرضوش يقولوا له، فقال خلاص هيقتل الجميع. فملك الرب جاء ليوسف وقال له ايه؟ قال وابا. وبعد ما انصرفوا اذا ملك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قال قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر. وبعدين بعد كده متى هيموت هيرودس عشان ملاك الرب يروح ليوسف يقول له ارجع تاني. وبعدين في الاخر نلاقي هيرودس هو اللي موجود في حادثة الصلب، يعني هو حتة النمات دي ما تضبطتش، يعني هو خلاه يمشي هربا منه وبعدين يرجع لما مات، وبعدين يبقى هو اللي هيقيم. قالوا لا، ده ابنه زار التوريث، ده في دمهم من زمان، ما علينا. مش هي دي القصة اللي نقف عليها. هذه القصة لا ثمرة لها الا انه يداري حتة كيف استقبل بنو اسرائيل امر ولادة مريم عليها السلام لصبي بلا اب. خلاها انها مشت هي ويوسف النجار ورجع ليلا ومصر على كلمة ايه ليلا عشان ترجع ومعها صبي ومعها زوجها وصبي. ولكن لوقا ما يعني تغاضى عن هذه الجزئية، لا هو بحث لها عن اجابة ولا هو بحث لها عن تلفية، كأن شيئا لم يكن. ما قالش بنو اسرائيل استقبلوا الخبر ازاي ولا سألوا مريم عن ايه ولا اي حاجة، لكن هو قاعد يحكي لنا على انه لما تمت 8 ايام ليختنوا الصبي سمي يسوع، ثم يقول لما تمت ايام تطهيره حسب شريعة موسى صعدوا به الى اورشليم ليقدموه للرب. يبقى اذا الاسرة فضلت ايه في فلسطين للختان ثم لانتهاء النفاس، النفاس من ولادة الرب، ولادة الرب برضو لها نفاس ولها دم نفاس تعالى الله عما يقولون علوا كبير. لكن القضية هنا اذا قصة مصر دي كلها تلفيقة من مت، ما هو يا مت كاذب يا لوقا كاذب، يا الاثنين كذابين. وقصة مصر يعني تجد ان هذه القصة فعلا مقحمة، بالذات ان فيها سقطة، ان هو سافر فرارا من هيرودس ثم ان هو مات فرجع، ثم احنا بنلاقيه في الاخر هو الموجود في حادثة الصلب. يعني خلاصة اللي بنقوله ان ما هي دور مريم عليه السلام عند كتاب الاناجيل ككل، لم يرد ذكرها الا في الولادة ثم التخفي بوالدها لتنسبه الى خطيبها حسب زعم متى، ثم اختفت لتظهر وهو شاب تأمره بتكثير الخمر، هذا في حد زعم يوحنا. ثم ظهرت أثناء معجزاته ولقاءه مع الناس تطلب مقابلته فيعرض عنها ويعرض بها بأنه مشغول بمن يعملون بمشيئة الرب. ثم أيضا لا يأتي ذكرها إلا في مقام أن اليهود يتهمونه بأنه ابن زنا فلا يجيب، ثم تختفي تماما عند كتاب الأناجيل الثلاثة ولا تظهر إلا عند يوحنا من أنها شهدت واقعة الصلب وأعطاها عيسى عليه السلام ليوحنا ليضمها إلى حضانته وخاصته ويقفل عليها باب التاريخ تماما، رغم الصراع والاضطراب اللي دار. وكانت أبطاله نساء، في نساء حضروا الصلب في زعمهم ونساء حضروا القيامة من القبر ونساء شاهدوا بعد العودة بعد القيامة وشهدوا عند الحواريين. وأما مريم عليه السلام فاختفت تماما، لم يرجعوا إليها في شيء ولا سألوا هل كان عندها سر زي ما أومأ يوحنا لما ذكر أن عيسى عليه السلام قال لها إن ساعتي لم تأتي بعد أم ماذا. أما القرآن لو أردنا يعني نذكر مقابلة، وإن كان يعني مقابلة ليست في محلها، يعني الكلام الذي نحكيه عن الأناجيل لا يحتاج أن يقابل بشيء، يكفي أن يقابل بالعقل والفطرة والذوق لتعرف أنه كلام فاسد وباطل، ولتعرف أن مريم عليه السلام عند كتاب الأناجيل يعني أنهم يعني إصدروها وحقروا من شأنها، وإن كان الكنيسة تداركت فيما بعد لكن ما زالت الأناجيل هي الأناجيل وما زالت موجودة في أيديه. لا، احنا بنجد في القرآن الثناء على العائلة بأسره، على أبي مريم وأمها وزوج خالتها، وسميت سورة باسمهم سورة آل عمران، ويعني فيها من الثناء على هؤلاء جميعا، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تمضي الآيات في الثناء على هذه العائلة المباركة ككل، ثم تذكر اصطفاء مريم خاصة، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وده بقى اللي هم لما يجوا لموضوع كتاب تقرير علمي حواليه يقول لك الإسلام شهد بصحة النصرانية، ليه؟ يقول لك شوف الإسلام قال إيه على مريم، ده شهادة ببطلان النصرانية، لأن شوف القرآن قال إيه على مريم، شوف أنتوا قلتوا عليها إيه، شوف القرآن قال إيه على عيسى عليه السلام وأنتوا قلتوا عليه إيه. يبقى إصدروا مريم عليه السلام وغلوا في عيسى عليه السلام وكل هذا من الباطل. يبقى لما القرآن بيمدح مريم عليه السلام لأنها امرأة من الصالحات اصطفاها الله على نساء العالمين، يعني هم خلوا أن عيسى عليه السلام يقول لها امرأة، وخلوها أن الله تبارك وتعالى جعلها كالزانيات، ابتلاها بحمل لم يبين مصدرها إلى غير ذلك. يبقى أي لما القرآن بيقص قصة آل عمران وقصة مريم عليه السلام قصة المسيح عليه السلام يذكر شأن التوراة والإنجيل اللذين كان فيهما هدى ونور، ولكن لما حرفت وبدلت الإجابة الوحيدة يقول لك استحالة تحريف كلام الرب. حيأتي الكلام ده. هم عندهم أن عيسى عليه السلام حذر من الأنبياء الكذبة والدجالين الكذبة. عندهم أن إنجيل برنابا محرف وأن إنجيل الطفولة محرف. واحد كتب كتاب سمى إنجيل برنابا قال لك لا ده هرطقة وده كتب زائفة. طبعا احنا بنقول الكتب اللي معاهم زي اللي هم بيقولوه في إنجيل برنابا بالضبط احنا بنقوله في حق أناجيله. واحنا ما بنقولش ان انجيل برنابا هو انجيل المسيح عليه السلام، ولكن بنقول هو احسن شأنا اعلى شأنا من مما في ايديهم. لكن هم يعني قمة الـ يعني لو قلت الغباء كلمة لا تصف الحال، يعني قمة الاستغباء. يعني يبقى هو عقيدته قائمة على ان في هرطقات وفي اناجيل كاذبة وفي وفي وفي وفي. ولما تقول الانجيل اللي معاك هو برضو كده يقول لك استحاله. طب ما انت فين استحاله وانتوا جيتوا يعني بعد ما تكاثرت الاناجيل وزادت على المئه نقيتوا منهم اربعه، يبقى الباقيين دول ايه؟ ويبقى حصل بالفعل ان الناس نسبت كلام الى الله وهو ليس كذلك. على اي القران يمدح مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام؟ ده جزء من العقيده الاسلاميه ملهاش علاقة بيهم، مش مجاملة لهم. أقول لك يعني من أواصر الوحدة الوطنية إن القرآن بيمدح عيسى عليه السلام. لا، القرآن ما نزلش لأهل مصر، القرآن نزل للعالمين. ما فيش يعني القضية دي قضية محسومة تماما يعني. فإذا هذا في الواقع ده يعني هذه الطريقة الفجة في الاستدلال هي اللي دفع الدكتور محمد عمارة. لا، ما دام انت بقى بتقول القرآن أثنى على التوراة وأثنى على الإنجيل وتزعم ان هم اللي في ايديكم، لا مش هم اللي في ايديكم باعترافكم، يعني امر بلا شك يجعل اي انسان يتحرك. يعني واحد بيدعي على المسلمين ويقول لهم خدوا انا بوزع عليكم كتاب يقول لكم ان القرآن بيشهد بصحة التثليث وصحة الصلب والفداء، لان القرآن شهد بصحة الانجيل والانجيل في الكلام ده. طب نعمل ايه؟ نسيب المسلمين يعتقدوا ذلك؟ واذا كان هذا ادعى وما فيش حد يرد. فهذا يعني عقيدة المسلمين في مريم عليها السلام وتشريف القرآن لها في مقابل فجاجة الأناجيل في التعرض لمريم عليها السلام. وبالتالي بنقول يعني نحن أولى بإبراهيم عليه السلام وأولى بموسى عليه السلام وأولى بعيسى عليه السلام وأولى بمريم. لعل الكلام ده أوضح وأوضح. يمكن هم غلوا في عيسى عليه السلام وهذا الغلو في حد ذاته باطل، ولكن بالنسبة لمريم هم من جهة الأناجيل نعم غلوا فيها في عقائدهم التي استقرت مؤخرا، ولكن أما أناجيلهم فجاملت اليهود على حساب مريم عليه السلام وإلى يومنا هذا. طب تعالى كده التلفزيون الإسرائيلي في أوج دعم أوروبا لإسرائيل في حرب غزة نشر حلقة على ان مريم عليه السلام زانية، وان الغرب كأنه القضية لا تعني لا الغرب ولا الداخل. طب قول الغرب علمانين، مع انهم مش علمانين في كل حاجة. لما هم علمانين بيمنعوا ليه المآذن في سويسرا وعمالين يمنعوا الحجاب والنقاب في كل دول اوروبا؟ العلمانية دي بيديروا بها شؤون حياتهم، لكن مع الاسلام هم صليبيون متشددون، ومع اليهود هم يهود مش علمانين ولا نصارى، هم يهود. اليهود عايزين ايه؟ اللي عايزينه يقولوه، لا يتعرض لهم احد. يسبوا في مريم عليه السلام فلا يغضب الا المسلمون. فالى يومنا هذا والنصارى يبيعون عرض مريم عليه السلام لليهود، وتلاقي قنوات التنصير ومنشورات التنصير العالمية. طيب لو قلنا الداخلية مشغولة بالحرب مع المسلمين، طب العالمية يصرفوا جزء من جهودهم للدفاع عن عرض مريم على سبيل امام اليهود؟ لا، ولا هذه القضية لا تعنيه مطلقا. فالقبل بقى ما يقوله إن مريم عليها السلام ظهرت لهم وتجلت لهم والكلام اللي هم بيقولوه ده يعرفوا هم بيقولوا عليها ايه، يعرفوا أناجيلهم بتقول ايه. طبعا خوارق العادات يعني ليست دائما دليل على صدق من تجري على يديه، لان في اتفاق على ان خوارق ان على وجود السحر، والمسلمون النصارى يؤمنون بوجود الصحراء انه بيجري على ايديهم خوارق عادات، واللي عندهم في الاناجيل التحذير من الانبياء الكاذبة. فخوارق العادات لا تدل على صدق صاحبها الا لو كانت خارجة عن مقدور البشر جميعا، عشان مقدور الخلق جميعا الانس والجن، والا فلو ان انسان عمل حاجة داخلة في مقدور الجن فمن الوارد انها تكون ايه، تكون بالاستعانة بالجن، وده حال الصحراء، هم يعني يعرفون السحر جيدا ويتعاطونه، وفي حيل عبر التاريخ من تعاطي السحر او تعاطي حتى الحيل. القصة الاخيرة ديت حتى في يعني مقطع على الانترنت بيصوره احد اللي صوره واقعة التجلي، صور اللقطة لغاية الآخر، فلما انطفأ لما انتهى التجلي، مصابيح الليزر المعروفة دي اللي بيعملها في الأفراح دلوقتي لما بتنطفئ بتفضل متوهجة اللحظات، فالصورة فيها صورة المصباح على سطح الكنيسة في لحظة التوهج الأخيرة اللي هي تبقى نقطة دائرية كده وقبل الانطفاء، موجودة واضحة جدا في الفيديو. على اي خوارق العادات ممكن تيجي بسحر، ممكن تيجي بحيل، ولكن معجزات الانبياء تكون خارجة عن مقدور جميع الخلق انسهم وجنهم. بالاضافة الى ان اما خوارق العادات التي تجري لغير الانبياء فقد تجري لتثبيت قلوبهم وليست للمناظرة او نحو ذلك، ويفرق بين ما يكون خوارق شيطانية وبين ما يكون يعني كرامات بأحوال صاحبها. إذن الكرامة مش دليل، ده خارق العادة، مش هنخليه كرامة إلا لو كان صاحبها على الحق، ولو كان صاحبها على الباطل تبقى حيلة شيطانية. معجزات الأنبياء بيبقى فيها تحدي بأمر خارج عن مقدور البشر الخلق جميعا، بأمر خارج عن مقدور الخلق الجميع. ولذلك فمقدور الصحراء انهم يسحروا اعين الناس ويخلوا الحبال الجن يجي فوق الحبل ويتشكل بشكل حية ويقعد يتلوى او بأي صورة من الصور يسحر اعينه، لكن يخلق من العصا حية لا، يخلق شيء من العدم لا، يخلق ذباب لا. ولذلك لما جه السحرة وجاء موسى عليه السلام وخلق الله عصا حية، هذه خارجة عن قدرة الإنس والجن، كانوا السحرة هم أول الناس إيه؟ إيمانا، مش شرط يكون أول الناس إيمانا، لكن على الأقل بيكونوا العالمين بهذا الأمر، هم أول الناس إبلاسا، أول ناس يعرفوا إن ده إيه؟ خارج عن مقدورهم. فإن أراد الله بهم الخير آمن، وإلا على الأقل بيمتنعوا عن الاستمرار في المناظرة أو المنافسة أو التحدي، بينسحبوا، فإما بينسحب وهو على كفري وإما إيه بيؤمن. لكن عمره ما لو كان ده هم كل الصحراء لو كان ده ينفع بالسحر كانوا اجتهدوا، حاولوا، حتى كانوا طلبوا موعد آخر، لكنهم عرفوا إيه؟ لا، مفيش، مش ممكن، ده غير قادرة، غير داخلة في قدرة الصحراء. أيضا مثلا شفاء المرضى، الجن الشيطان يجب أن مجرى الدم، فممكن يساهم في شفاء بعض الأمراض، أو العكس يمرض إنسان وهو يعني يكون سبب المرض ثم ينسحب، فيبقى كأنه مرض وإيه وخف. لكن إنه يكون مرضى لهم سجل مرضي قديم، وده حتى أنا جيل ركزوا على الجزئية دي، مرضهم مش بسبب الجن أو غيره ويشفوا مع التنوع، فهذا غير داخل في قدرة الجن. الجن ممكن يروح الساحر يخلي الجن يروح يجيب له خبر فلان أكل إيه النهاردة، لكن يخبر إن عيسى عليه السلام يخبر جميع من يسأله من بني إسرائيل عما أكل وما ادخر، من منهم سمى الله ومن منهم لم يسمي، وهو اللي يسمي مش هيعرف الجن يجيب خبر، يبقى دي دا غير داخلة في قدرة الجن. وذكرنا في شأن القرآن إنه غير داخل في قدرة الخلق من الإنس والجن في هذه الدرجة من البلاغة والإتقان والاستعذاب في النطق والجمع في المعنى إلى غير ذلك. فالقضية يعني قضية خوارق العادات قضية لا يستدل به إلا في حق النبوة فقط، الأنبياء بيستدلوا بخوارق خارجة عن قدرة الخلق أجمعين لكي يعرف الناس أن هذا من فعل الخالق الذي أرسله. أما كل من ليس بنبي فإذا جرى على يديه خارق فقد يكون كرامة من الله، وقد يكون من حيل الشيطان أو حتى من الحيل الدنيوية باستخدام حيلة في الخداع أو البصر أو نحو ذلك، ويفرق بينهما بحال صاحبها. فإذا مش هتبقى هي اللي دليل على حال إيه؟ صاحبه. وعلى أي هم بيقولوا إن مريم عليه السلام تجلت وشايفين ده دليل، احنا هنوجه كاستكمال حتى اللي قلناه في وضعيتها في العقيدة النصرانية أسئلة يفكروا فيها لو كانوا يعني بيرجعوا إلى عقله. أول حاجة قالوا إن، وده تصريح لأحد كبار دينهم، قال للناس اللي بيشككوا في التجلي دول، ده هي جت في ثوبها الأزرق المعروف، كأن كده إيه يعني قطعت جهيرة قول كل خطيب، خلاص ده جت في الثوب الأزرق ما تتكلمش بقى، لو كان لون تاني كنا كان ممكن نتشكك. يعني قال له أصلا يعني الصور اللي هم بيرسموها لعيسى ومريم عليهما السلام بإجماعهم لا، يعني لا ليس لم تكن عن رؤية ولا عن من رأى، دي رسمت في عصور متأخرة، رسمها رسامون في أوروبا بعد ما دخلت النصرانية أوروبا، وفي ناس منهم بيقولوا ان دي شخصيات معروفة. يعني احد المؤرخين كان جريدة المصريون جابت تعليق لأحد المؤرخين الفرنسيين إن صورة الصورة اللي هم بيقولوا عليها أنها المريم عليه السلام كانت في الأصل صورة لعشيقة أحد ملوك فرنسا. فعلى أي بلاش حتة أنها صورة لشخصية معروفة، صورة وهمية واحد رسمها، فين بقى الثوب الأزرق واللي مش أزرق؟ يعني ده كان الكلام محض خيال، فصار دليل تجليها انها جت في الثوب الازرق المعروف، من الذي عرفه؟ فطبعا يعني ده يدل على يعني مدى الهشاشه التي يتمسك بها هؤلاء الناس. ده بل قضيه الصور دي فيها مشكله اعمق، ان اللي رسم الصوره سواء كانت دي صوره لامراه حقيقيه يعني كانوا شايفين ان هي جميله فتخيلوا ان هي دي صورة مريم عليه السلام عشيقة ملك فرنسا بقى، او انها محض تخيل في الاخر الصورة ذات ملامح اوروبية، هم عندهم مريم عليه السلام احنا نوقن انها من بني اسرائيل وهم بيجزموا بنسبها بقى انها من نسل داود. طيب هي ملامحها الحقيقية، تصور انها ملامح يهودية ولا ملامح رومانية. ولما جت لهم في سماء الكنيسة يعني جت لهم بملامحها اللي الكتاب المقدس عندهم بيقولها انها امرأة يهودية من نسل يهود، ولا جت لهم بالملامح بتاعة الصورة الرومانية؟ لو تجاوزنا حتة الثوب الأزرق دي وبدأنا نتكلم على الملامح، ولا ما حدش شاف؟ وده الغالب. أيضا يعني اللي رسم صورة مريم عليها السلام رسمها بغطاء رأس، وهذا قد يكون نوع من الخجل اللي يرسم أم الإله بشعر عاري. بقى طبعا نساء بني إسرائيل كنا متعبدات بتغطية الرأس بل والوجه، ومسمى النقاب موجود في التوراة إلى يومنا هذا، كلمة النقاب متكررة في التوراة عدة مرات. فإذا احنا فعلا نقر أن مريم عليه السلام كانت تغطي رأسها وزيادة، ولكن هم نفسهم هي تجلت لهم ساترة الرأس ولا حاسرة الرأس؟ فلو كانت حاسرة يبقى مش هذه الصورة. طب ولو ساترة ليه هم ما بيستروش رأسهم؟ ليه ما بيستروش شعرهم؟ وليه بيسخروا من الحجاب رغم ان المرأة المسلمة المحجبة وحتى غير المحجبة، لان غير المحجبة بترى ان الحجاب افضل وأنه فظيع، أنه شيء حسن وأن التبرج شيء سيء، بينما هم لا يرون ذلك. فمن أولى بمريم عليه السلام؟ المسلمات التي يرون الحجاب فرضا فيحتجبن، أو حتى من لا يحتجبن، ولا النصارى الذين يزعمون أنها تأتيهم محجبة ثم لا يحتجبون. فالقضية كلها يعني لو دققت في المواصفات الشكلية هتلاقي إشكال، يعني الثوب الأزرق، الملامح، الثوب الأزرق ده اللي عمله رسام، الملامح اللي عاملها رسام، بل هي مخالفة للخبر الموجود عندهم، حتى هم ما بيقتضوش بيها في شكلها، ولا أنها سترة معظم بدنها بالإضافة إلى شعرها، ولا هم شافوا حتى الكلام دوت أصلا، لأن هي كان وميض واختفى. وهنا بنسأل، هم بيقولوا انها جت لهم تثبيتا من ايه؟ مش عارفين. هم طبعا بيتعرضوا لأزمة عنيفة جدا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شت، كانوا قديما بيحصل والى الان بيحصل ان عدد كبير بيسلم. ليه؟ بيقرأوا عن الاسلام ويسمعوا الاسلام، الآن هم استعملوا كل ما أوتوا من قوة ومن استقواء بالخارج، مش لمجرد ان هم يحصلوا على حقوق كما يقولون واخدين حقوق وزياد، ولكن حتى عشان ما حدش من النصارى يفكر يسمع عن الإسلام، واللي يسمع ويسلم يتاخد عنوة ويجبر على ألا يسلم. لكن في المقابل الخارج اللي هم استقوا به دول بينهم وبين بعض حرب لم ينقذهم منها إلا الإسلام، لما كان الامبراطورية الرومانية الكاثوليكية بتقتلهم من اجل الاختلاف المذهبي بين الكاثوليك والارثوذكس. فالتانيين راحوا دلوقتي بيعملوا ما يسمونه بالتبشير للكاثوليكية والبروتستانت داخل الارثوذكس، فهم محتارين يلاقوها منين ولا منين، ويعملوا ما يسمونه بمؤتمرات تثبيت العقيدة. فتثبيت العقيدة ان تجيلهم مريم عليها السلام على الكنائس الأرثوذكسية فقط، ما تروحش للبروتستانت ولا الكاثوليك. فالقضية لو كان كده ما كانت تأتيهم تمشي على الأرض مطمئنة وتكلمهم وتحكي بقى في الكلام اللي ايه اللي قلناه ده كله، هي كانت موجودة في واقعة الصلب ولا كانتش موجودة، كان في صلب ولا ما فيش. الأمر الآخر، هم بيقولوا في التجلي، طبعا الموضوع وسع شوية وبقى في كذا تجلي ورا بعض كده، كان في أول واحد اللي عمل ضجة قالوا كان معاها ثلاث حمامات، طاروا حواليها وبعدين هي ظهرت واختفت وفضل الحمام. تاني يوم الناس اتجمعت عشان هي تيجي، جه الحمام من غيرها. تالت يوم اتجمعوا عشان تيجي، جه برضو الحمام من غيرها. طبعا موضوع الحمام دوت له قصة عند النصارى، ان هم بيزعموا ان الروح القدس نزل، ده الاقنوم اللي عندهم، هم الاله ثلاث اقانيم، فالاب فضل في السماء والابن كان تجسد في جسد عيسى من الاول، ده نزل بدري، وبعدين لما جه وعمد نزل الاقنوم الثاني على شكل حمامة، الاقنوم الثالث الروح القدس، فبقى الايه الاب في السماء والابن في الارض والروح القدس بينهما. فاذا الحمامة دي دايما هم لما بتظهر في كرامة او حاجة بيفسر على ان ده جزء من الاله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. جه وفي حفلة تنصيب شنودة في حمامة طارت كده وجات وقفت قدامه، وهو يعني وقف متأملا، وبرضو سقفوا وصفروا نفس القضية. في الاخر غريبة دي جات منين دي، الحمام ما بيجيش بالليل، يا سلام. طب ما يعني، وبعدين كان البعض برضو جاب الفيديو ده ولقوا ان هو الحمام طاير من ستارة ورا المكتب وبان في التصوير البطيء للفيديو، طاير من ورا الستارة مش طاير. هو دلوقتي عندهم الايه الروح القدس بيجي على شكل حمامة. ليه جه المرة دي ثلاثة؟ الثلاثة دول ايه؟ الاب والابن والروح القدس الثلاثة بقوا حمامات، ولا الروح القدس انشطر مع هو كان عندهم ثلاثة في واحد، دي الايه الاعجوبة بتاعتهم، ثلاث ذوات وواحد، احنا قلنا كان واحد في السماء وواحد في الارض وواحد بينهم وبرضه هما واحد. طب التلت بقى ثلاثة، يعني الحمامات دي عبارة عن ايه؟ ايه دلالتها؟ مش عارفين. ودايما تلاقي الحمام من النوع الزاجل، سواء اللي كان في حفل التصنيف شنودة الثالث او في دوت. ايضا كنا يعني عايزين نسألهم يعني هل يليق، ما هي العقيدة وما هي الشعور اللي كان مسيطر عليهم وهم بيقولوا بص شوف العذراء بتعمل ايه؟ ده هتاف ارقى مكان ممكن تسمعه فيه ماتشات الكرة. فيعني فين يعني كلام يعني يستعصي عنك تسأل الناس دي بتعمل ايه؟ طبعا هو بيقولوا التجلي ده لان هم اللي على الحق. طيب والمسلمين مش على الحق والبروتستانت مش على الحق، طبعا البروتستانت مش على الحق، بس هو ايه هو بيقول لك ما دام جت للارثوذكس بس يبقى هم الارثوذكس اللي على الحق. طيب هم الارثوذكس اللي على الحق في الارثوذكس ثلاث اربع كنائس والباقي على الباطل، لان هو التجلي ده اخترعوه مش عارف سنه كام، و60 كانش بقى يميها في شهود عيان قالوا انهم شافوها وبرضو الناس اتجمعت عشان تشوفها تاني ما جاتش. دلوقتي بقى شهود العيان اللي اتجمعوا في الاول صوروا بالموبايلات طلع وميض نور كده، وبعدين لما النور اتطفى طلع مكان جهاز الليزر، فناس تانية عايزة ترد على التشكيك راحوا جايبين الصورة بالثوب الازرق، صورة زيتية عادية خالص كده ومصورينها، صورة ثنائية الابعاد مش 3 دايمنشن، واضح جدا واحد بيصور صورة على الحيطة هي دي اللي جت وثابتة ما بتتحركش، واعلامي مشهور بيبيع دينه بعرض من الدنيا اجاب هو ده الدليل. طب يسأل نفسه فين النورانية دي؟ صورة حتى ما فيهاش الاشعاع اللي بيقولوا عليه، فين الحركة؟ فين صورة يعني ملتقطة بكاميرا الفيديو لصورة على الحائط؟ على اي ان القصة دي قديمة، بس زمان ما كانش فيه صور اصلا، يجي ناس يقولوا شفنا وبعدين يحصل تجمعات عشان تيجي تاني. لو عديت عدد الكنائس حتى بعد ما وسعوها شوية وراحت يعني ناحية بورسعيد بلا جمارك بقى، فيعني سابت القاهرة وراحت بورسعيد، عدهم هيطلعوا كنيستين 3 5 10 والباقي مش على الحق. الأعجب من كده انهم بيقول لك لا، طب ازاي بقى انتوا بتقولوا كده بتشككوا في التجلي وكثير من المرضى شوفوا في تلك الليلة. طيب كبرهم مريض في الليلة دي كان مسافر يتعالج، طب مش تقول له انها جاية؟ ولا اصلا هم عندهم كبراءهم بنص الاناجيل لهم سلطات واسعة جدا اهوانها شفاء المرض، عشان كده دايما التأكيد على انه يجري فحوصات، مع لان الانجيل ما قالش ان من سلطاتهم انهم يجروا فحوصات، اما من سلطاتهم شفاء المرض، هو يروح يجري الفحوصات هناك ويرجع يعيش في نفسه بقى يعني، وبعدين يجري يعمل فحوصات تاني ويرجع يجري فحوصات. تأكيد إجراء فحوصات ده تأكيد عقدي، لأن طب لو هو رايح يعالج فين نصوص الأناجيل بأن هم من سلطتهم العلاج؟ طبعا فضلا أن يكون العذراء جاية وهو يروح يتعالج بره، ده حاجة ما مش غير جاي ويتعالج عند مين؟ عند البروتستانت، اللي هو يعني المشكلة تثبيت العقيدة ده، مع يعني على حسب زعمهم العذرة جاية تقول لهم انتوا على الحق والبروتستانت لا، وهو رايح يتعالج عند البروتستانت. وبعدين القضية هنا يقولوا نزلت، ده العجيب فعلا، هي نزلت منين؟ اللي في السماء حسب معتقدهم ان الابن صعد وجلس على يمين الاب. مريم ما جابوش عنها سيرة، الطبيعي انها انسانة ماتت وقبرت وجيفت، ايه حكاية النزول دي؟ يعني اين هي الان؟ هل هي يعني من الموتى المقبورين وقامت، ولا ايه القضية؟ ايضا الخلاف بين الكاثوليك والارثوذكس والبروتستانت اجزاء كثيرة منها وبين المسلمين متعلقة بمريم عليه السلام، واشهرنا لطرف منها. لو هي بتيجي لغرض الاطمئنان والعيش والملح زي ما بيقول، طب ما تحسم الخلافات العقدية دي. يسألوها هي لما وضعت عيسى عليه السلام، اليهود سألوها جبتي ده منين ولا لا، ولا طنشوا زي ما لوقا طنش، ولا هربت وجات مصر زي ما متى قال، ولا أعطاها الله آية وأنطق لها عيسى كما قال القرآن. الأمر الثاني عندهم مشكلة كبيرة جدا في قضية إخوة عيسى، الإنجيل بيصرح وجاءت أمه وإخوته، قال لك لا لا ده تجوز، أو على ما كان يظن اليهود. لكن في طوائف نصرانية بتقول لا بالفعل تم الزواج بين يوسف النجار ومريم عليه السلام، وصار له أخوة، الإله له أخوة من أمه، ودول بشر عاديين خالص، ده الأقل من العادي لأنه مرضاش يقابلهم. فبرضو دي نقطة ممكن تحسب لو هي بتيجي ويسألوها في الكلام ده، يسألوها عن يعني هي لما جت مصر، جت الرحلة اللي هم بيقولوا على لغاية دير المحرق، وكانوا يرون له قدسية ذاتية، وبعدين حصل فيه من الخبائث ما ينافع اعتقادهم هم في قدسية المكان، هم عندهم من المكان ده ينفي الخبث، ومجرد الذهاب إليه يستشفى به من الأمراض ويتاب به من الذنوب، ثم المكان ده بذاته كان محلا للخبث في قصة الراهب المشهور في دير المحرق. أيضا يسألوها يعني على الأقل في 30 سنة الأولى من عمر عيسى عليه السلام، قبل واقعة تكثير الخمر اللي أشرنا إليها، كان هي شايفة إن هو يعني إنسان طبيعي ولا كان مش طبيعي ولا كان إيه؟ وبعد ما يعني بعد ما بدأ وجاءت ساعته مبكرا بناء على طلب أمي، إن هو كانش لسه جه وقته، بس راح بدأ بتكثير الخمر، كان تنظر إليه نظرة الأم إلى ابنها أم نظرة الأمة إلى ربها، ولا كانت بتجمع بينهم وإزاي؟ وازاي هي امرته ان هو يكثر الخمر رغم ان هي على الاقل في الوقت ده كانت حرام عليها. هل القصة اللي بيحكوها انها جات له ورفض يقابلها صحيحة ولا لا؟ ولو صحيحة يعني باتت الليلة دي قلبها راضي عنه ولا لا؟ هل حضرت وقعة الصلب؟ ولو حضرت ازاي سكت ثلاث كتاب الاناجيل الاساسيين عن حضورها واهملوا شأنها واهتموا بغيرها كالمجدلية او نحو ذلك؟ هي ترى ايه في نفسها قبل الصلب؟ النصارى بيقولوا ان البشر كلهم كانوا في وحل الخطيئة، فلان وبعدين بما في ذلك مريم عليها السلام. ليه؟ لو قالوا انها مش في الخطيئة هيضطروا يعترفوا بامكان تطهير بلا صلب، وهم اصلا بيبرروا واقعة الصلب بان الصلب حتمي للايه؟ للتطهير. فاضطروا يعترفوا انها كانت في وحل الخطيئة كغيرها، بس هي ام الاله. فدي قضية مشكلة جدا وبيتعارك النصارى من اجلها. وبعضهم بيقولوا ان الملاك طهر موضع الحمل فقط من مريم عشان يبقى ناسوت الرب مش وارث اي مركبة من مركبات الايه؟ الخطيئة، لان هم عايزين الناسوت ده يبقى بلا خطيئة يحل فيه لاهوت الابن الاقنوم الثاني من الرب اللي هو الابن، فيصير اله متأنس. تكلمنا فهو عايز الناسوت ده يبقى بلا خطيئة. طب ما هو وارث عن امه اللي ايه؟ الخطيئة. فقالوا لا، يبقى هي كانت بلا خطيئة. طب اذا كانت هي بلا خطيئة يعني طهرت من غير الصلب، طب ما كان ينفع بقية البشر يطهروا من غير الصلب؟ فبعضهم تذاكى وقال لا، ده هو الملاك طهر موضع الحمل فقط منها. السؤال الاهم من ده كله ان هل يعني اخبرها عيسى عليه السلام ودعاها الى الحق وقال لها ان هو ابن الاله وان الاله ثالث ثلاثة وان هو يمثل الجزء الثاني من الاله بس نزل عشان يبقى اله متأنس وعشان يصلب ويفدي اخطاء البشر؟ ولو كان ما قالش يبقى ازاي حتى يعني هو قال لك لما بنيجي نسألهم ازاي عيسى ما قالش اليهود؟ قال لك ما يستحقوش، او ما كانوش هيفهموا، او كان لازم ما يقول لهمش عشان يتورطوا ويصلبوه، لان لو قال لهم ما كانوش هيصلبوه، كنا نفضل احنا في الخطيئة. طب ما قالش لامه؟ طب لو قال لها ليه هي فور ما صلب في زعمهم ما خرجتش للحواريين وهي ام الرب تحسم الخلاف تقول لهم بهذه الوصية؟ ولو كان ما قالهاش يبقى ما في، يبقى هذا الكلام كيف لا يمكن ان يكون حقا ويكتمه حتى عن امي؟ وبعدين مين اللي قاله لها بعد كده يعني؟ لو كان ولا لسه الى الان ما تعرفش؟ طب هي جايه لهم في زعمهم يبقى عارفه. كلام يعني في غايه التناقض والاضطراب. انا فلو كان هم عندهم عقول وعندهم استعداد للمجاوبه زي ما بيقولوا في الكتاب مستعدون للمجاوبه، ده جزء، وممكن الاسئله دي تتضاعف وتتوالد، يحاولوا يجاوبوا عليه لنفسهم قبل حتى ما يجاوبوا عليه لغيرهم. ولو كان مش عندهم استعداد للمجاوبه كما ادعوا، فعلى الاقل ما فيش داعي يشغبوا على نفسهم سواء بالسحر او باشعة الليزر او بغيرها، ويفتحوا مجال للنقاش، وبعدين يكونوا هم اول من يفر من النقاش الى السب والشتم او الى الاستغاثة ان في طعن في الدين في اضطهاد لم يطع يعني، اليس هذا كله رد على هذا الذي ينشر على الناس؟ ينشر على الناس انها ان مريم عليها السلام جاءت كعلامة على صدق هذا الدين، أليس هذا طعنا في دين المسلمين؟ ألا يحق للمسلمين حينئذ أن يبينوا معتقدهم في مريم عليه السلام ومعتقد الآخرين في مريم وما يوجد في هذا المعتقد من طوام ومن خرافات ومن مناقضة للعقل ومن مناقضة للشرع، أم أنهم فقط هم الذين يملكون أن يدعوا المسلمين إلى دينهم بستة وسائل الدعوة ويزعمون أنهم مستعدون للمناظرة ثم يكون هم أول من يفر منه؟ فكان هذا يعني استعراض سريع جدا لهذه الجزئية. نسأل الله أن يكون يعني فيه كفاية على وجازته، وإن شاء الله من اعتبار من المرة القادمة نشرع في تدارس كتاب تقرير علمي الدكتور محمد عمارة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.